نورا فشق السبل واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرة. اليوم هنصحح تلاوة الصفحة 216 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 62 من سورة يونس وبتنتهي بالآية 70 من نفس السورة. أنا معايا اليوم ضيف كريم، هو الابن محمد القذافي حلمي. أهلا وسهلا يا محمد. أهلا وسهلا بك، نورتنا حبيبي. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك وفي والديك. إن شاء الله تعالى يعني هنبدأ تلاوة الصفحة، وإحنا في انتظار اتصالاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خد بالك، أنت طبعا بتمد المنفصل مش كده؟ يبقى احنا عندنا المفصل هنا بنديله كم حركة؟ أربعة. أربعة، جميل جدا. يقول إيه؟ ألا إن، والنون أديها الغنة بتاعتها. طبعا احنا قلنا مقدار الغنة حركتين، مقدار الغنة إيه؟ حركتين. والغنة مركبة في جسم النون والميم، في جسم الإيه؟ النون والميم. النون والميم، ولذلك إن تعلق بالنون والميم أحكام. يعني يقول لك أحكام النون الساكنة والتنوين، إلى الأحكام الأربعة: الإظهار والإدغام والإقلام والإخفاء. وبعدين يقول لك أحكام الميم الساكنة، ويقول لك أحكام النون والميم المشددتين. كل لغة الغنة متعلقة بالإيه؟ يعني هي مركبة في جسم النون والميم. طيب هي الزمن بتاعها قد إيه، أو مقدارها إيه؟ حركتين. فهنا اقول ايه؟ الا ان، او لو هتمدها اقول ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. هنا ايه؟ اظهار. يبقى هنا اقول اولياء، المد هنا متصل، مقداره ايه؟ اربعه. اربعه، جميل جدا. طيب اللي بيمد بقى المنفصل، زي ما احنا بدأنا بمد المنفصل ألا إن، اللي بيمد المنفصل بيسموا القراءة هنا ايه؟ التوسط. يعني انا التوسط ان انا بمد المنفصل اربعة والمتصل اربعة. واحنا كنا قلنا معنى المنفصل ايه ومعنى المتصل ايه. المنفصل اللي بينفصل فيه حرف المد عن الهمزة، يعني ده في كلمة وده في كلمة. بقول ألا إن، ألا لوحدها هي الألف اللي فيها، وجي بعدها الهمزة، بس الحرف المد في كلمة والهمزة في الكلمة التي إيه؟ تليها اللي بعدها. يبقى هنا اسم منفصل. المد هنا جائز، جائز المد وجائز الإيه؟ القصر. يعني ممكن أمد أربع حركات وممكن أقصر. لو مديت يبقى همد المنفصل في كل إيه؟ في كل القراءة. لو قصرته يبقى هقصره في الايه؟ كل القراءة، في كل الايه؟ القراءة. اي معانا مين؟ معانا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يخليك. الله يحفظك، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك ولا يحزن الشفاء ولا يحزنك قولهم جزاك الله خير شكرا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تعرف تقول لي يا عبد الله ان الوقف على العليم يسمى ايه؟ على عليم؟ اه منك نتعلم الشغل. طيب ده عرض للسكون. ليه عرض للسكون؟ عشان الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد، ففي مجال للمد. يعني انا اللي هنا لما اقول العليم الميم سكنت لاجل الوقف، والا فهي في الاصل مضمومه مش كده؟ لكن لما وقفت سكنت لاجل الوقف، لان لا يوقف على ايه؟ لا يوقف على متحرك ولا ايه؟ يبدا بساكن. فهنا لما وقفت على الميم سكنت لاجل الوقف. نبص الحرف اللي قبلها حرف مد، يبقى هنا ده اسمه عرض للسكون. عرض للسكون هقول فيه كم وجه. هيتحسب عدد الاوجه بايه؟ بالضم اللي هو باصل الحركه اللي احنا وقفنا عليها. اصل الحركه اللي وقفنا عليها الضم، فالمضموم بيوقف عليه بسبع اوجه، ثلاثه بالسكون المحض وثلاثه بالاشمام وواحد بالروم على القصر. يبقى ثلاثه بالسكون اقول العليم العليم العليم سته. يبقى ثلاثه بالسكون المحض يعني ايه؟ اثنين اربعه سته، اقول قصر توسط اشباع. وثلاثة بالإشمام مش بالروم، ثلاثة بالإشمام. الإشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف، يعني بقف على الحرف بالسكون برضو زي أوجه السكون المحط، بقف عليهم بالسكون في الإشمام بس بعد الإسكان أروح ضمم الشفتين. يعني أقول إيه؟ العليم ومد الشفتين، أقول العليم ومد وضم الشفتين، اقول العليم ضمم الشفتين. يبقى ده اسمه ايه؟ ليه؟ طب فايدة الاشمام هو الاشارة دي بتبين الحرف اللي انا وقفت عليه ايه؟ مضموم، رغم ان انا وقفت عليه بالسكون. طيب الواجه السابع اللي هو الروم. الروم بيأتي في المضموم وفي المكسور، وهو الاتيان ببعض الحركة، يعني الاتيان ببعض حركة الضم او الكسر. فقول العليم ما جيبش الحركة كاملة، العليم العليم، لا دي حركة ضم كاملة، لا انا هختلس حركة الضم هجيب بعضها، اقول العليم كده. واضحة؟ جزاك الله خير يا شيخ. اتفضل جزاك. انا في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. لا بص يا اخ عبد الله، الافضل واقف عليها ايه؟ يقول ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. من الولد سبحانه. تقف عليهم الثلاثة هتدي معنى للقراءة. جزاك الله خير. جزاك. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. جزاك الله خيرا. معنا الأخ يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قل لهم البشرى في الحياة يا بس يا في الحياة مش في الحياة في الحياة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن لا لا أقف أقف لازم ولا يحزنك قولهم أصل لو وصلت المعنى هيبقى قبيح لا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله ده يحزن ان العزة لله جميعا لا ده دي على الكلام السابق ولا يحزنك قولهم قول المشركين بإشراكهم بالله تعالى وبعدين اقف عليها وبعدين اقول ايه ان العزة لله جميعا لكن لو وصلتها وصلت الوقف اللازم ده يتغير المعنى ينفع اقول ولا يحزنك قولهم ان العزة لله يعني ان العزة لله جميعا دي تحزن ولا ده من ده قول عظيم لرب كريم ما اقول ان العزه لله جميعا خدت بالك ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون بس إذا الغن حركتين أقول لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا قل إن عندكم من سلطان

هنا حذفنا الياء المادية بتاعت فيه في الحياة، فبقول فيل فيل، شو بعد الفاء نقطة اللام في الحياة. طب فين الياء؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، لان احنا قلنا في التقاء الساكنين لما كان ما يكون من كلمتين ويكون الحرف الاول من الساكنين حرف مد، ان تخلص من التقاء الساكنين بايه؟ بحذف حرف المد. فهنا اقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي ال وفي البرد وفي الاخرة برضو محذوفة هنا. تمام، خدت بالك؟ تمام ماشي. يلا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. لا أقف على شركاء، أقول إيه؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات. لا قلنا نقف على الثلاثة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عند كده يبقى قفل وقفت ديت دي جمال للقراءة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا رفيدة، الأخت رفيدة. طيب ابدا يا محمد. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس خد بالك يا محمد، لما اجي انت يحزنون ما طلعش الواو من الخيشوم، ما قولش يحزنون كده من الخيشوم، اقول يحزنون نون، اخلصها من الايه؟ لان لا عمل الخيشوم في مخرج الواو. ولا هم يحزنون. ايوه كده جميل. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. يبقى قلنا في الحياة الدنيا فيها ايه؟ ان احنا حذفنا الياء الى الياء المادية. الياء المادية عشان التخلص التخلص من التقاء السكنين. الله ينور عليك. يبقى هنا ايه؟ في الحياة الدنيا وفي برضه وفي الاخرة. بقول وفي الياء وقعت حذفت. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. لا فوز زو يعني ما طلعش من لساني اقول فوز زو. لا فوز زو. ذلك هو الفوز العظيم. العظيم العظيم. تعرف تقول لي يا محمد لو وقفنا عليها يسمى الوقف ايه العظيم؟ قلنا عرض للسكون. جميل. في كم وجه؟ قلنا 7. ليه 7؟ عشان قبلها حرف المد. يعني اي عرض للسكون نقف عليه يبقى في 7 اوجه؟ لا عشان قبله حرف المد. لا ما هو اللي هو العرض للسكون. انا لما بقول قبله حرف المد ده تعريف العرض للسكون. لكن انا همد 7 ليه؟ ملهاش دعوه بالياء. عشان الضم. عشان الضم. الله ينور عليك. يعني هي طب لو مفتوحه؟ لو مفتوحه يبقى فيها كم وجه؟ 4. لا لو مفتوحه فيها 3 بس، لان المفتوح ليس فيه روم ولا ايه ولا اشمام. يبقى المفتوح ليس فيه روم ولا اشمام. لو مكسوره هتكون فيها 4، الـ3 بالسكون المحض وواحد بالروم. طبعا بتشال الاشمام بيبقى في الضم بس، والاشمام بياخد 3 معاه. ده في الضم. في الضم. يبقى هنا المضموم يعني قبل ما اقول انا قلت عرض للسكون عشان حرف اللي قبل المقوف عليه حرف مد. طب في كم وجه؟ قبل ما اقول عدد الاوجه هشوف الحرف اللي انا واقف عليه لسكن لاجل الوقف، هشوف الحركه بتاعته ايه. لو مضموم يبقى فيه 7. لو مكسور يبقى فيه كام؟ 4. لو مفتوح 3. 3. الله ينور عليك. كويس. يلا. ولا يحزنك قولهم. قل ولا يحزنك قولهم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو قول جميعا الألف جميعا. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. خد بالك يا محمد قول ألا إن لله من. شوف بعمل من في الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فاقول من مع الغنة حركتين، بغفل النون في نفسها وبجهز للفاء. من في السماوات ومن كده. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل. قول هو ولا هو؟ هو هو على الهاء. يعني في الهاء عشان حرف قفاء حرف ضعيف لازم اضغط على المخرج، يعني يجيبه ايه حقق مخرج اقول هو مش هو. كتير يجوا يبداوا بالهاء يقول هو هو. لا هو. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. خد بالك لو انا وقفت ايه على لقوم، لو وقفت على لقوم لو وقفت عليها اسم الوقف ايه؟ اللي هو سكون محض ده ولا امال لقوم. هنا الوقف يسمى لين عارض للسكون. ليه؟ لان الواو هنا لينية مش مادية عليها سكون. انت عارف حروف اللين؟ اللي هي ايه؟ الواو والياء الساكنين الساكنتان المفتوح ما قبلهما. يبقى تعريف حروف اللين او حرفي اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهم زي خير خوف بيت، يبقى الياء والواو الساكنتان مفتوح ايه ما قبلها. هنا لقوم يبقى الواو هنا ايه لينية عشان ساكنة وما قبلها ايه مفتوح. وهنا الميم مكسورة لان اللين العرض السكون واللين العرض بياخد نفس الاحكام في الوقف، لو مضمومة ياخد 7، لو مكسورة ياخد 4، لو مفتوحة ياخد 3. فهنا لقوم هنا هنا مكسور لقوم من يبقى ياخد ايه 4. اقول لقوم لقوم لقوم ادي 3، ولقوم لقوم بالثالث حركة الايه الكسر. والروم هنا بياتي ايه القصر، لان هو الكلمة اشوفها في الوصل هتبقى حركتين يبقى في الوقف حركتين. يلا قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا. طب حصل ايه هنا؟ ايوه ما قلنا قالوا اتخذ، تعرف هنا برضو التقاء ساكنين، خدت بالك؟ رغم ان عندنا هنا ايه الفين بعد الواو بس ما يغرنيش. ليه؟ لان الالف الاولى بتاعت الجمع بتاعت وقالوا، دي الالف دي بتاعت واو الجمع. الالف هنا هي صورة للجمع لا عمل لها في ايه لفظا، ملهاش عمل. بعدها همزة الوصل تسقط في الدرج، يعني تسقط في وسط الكلام، يبقى عندنا الفين سقطهم، الف الالف المد اللي هي بتاعت الواو، ودي محطوطه ايه عشان التعريف في الجمع بس، لكن عمل لها في النطق. اللي بعدها همزه الوصل او الف الوصل، ما بيسموا همزه الوصل، همزه الوصل او الف الوصل، فالالف ده كمان بيسقط، يبقى ده الاثنين ايه ساقطين اهو. وعندنا قالوا الواو مديه جاء بعدها الايه التاء اللي هي مشدده اللي هي ساكنه اللي هي اللام، لا اللام بقى ما عندنا قالوا اتخذ، ايوه التاء الله ينور عليك، يبقى التاء التاء مشدده معناها اي حرف مشدد معناه ايه ساكن ومتحرك، ان اتنين متماثلين مدغمين في بعض الاول منهم ساكن والتاني ايه متحرك. فهنا قلت قالوا التاء، يبقى انا عملت ايه سقطت الايه الواو. تمام قولها بقى كده بتاعت في الحياه الدنيا دي. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. شوف انا هضبطها ازاي، كل واحدة من الإخفاءات دي الإدغام الميم في الميم اللي عندكم من دي كل واحدة حركتين، فأقول إيه؟ إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من سلطان سلطان من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فتح الله عليك يا محمد وعلى والديك. نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون،